اروح لمن يرحم حالي من بعد منك يا حسان. سمعها راجل ابن حلال اسم الراجل ده لحد بلاد. سمعها راجل ابن حلال اسم الراجل ده الحج بلال. سمعها راجل ابن حلال اسم الراجل ده الحج بلال. قدر ظروف او ابي يا رجال دورنا ده في كل مكان. ولما يا اسد خدها معاه تتربى في البيت ويا بلا. ولما يا اسد خدها معاه اتربى في البيت ويا ضنا. وزوجته فرحة بدوية وصدر غانا قضي حنان. ماشيين طول النهار ولحكمة يعلمها الله تاهوا الاتنين يا سيادنا من بعض في المول. قليل البخت اتكعبل في السديري. لما صغيرة اخوها قامت تدور عليه هو يدور عليها. وقفت تبكي عشان اخوها تقول يا رب ابويا مات وامي مات وحتى اخويا اللي حلت من الدنيا يتوه مني ماليش لاقياه. حسناء بتبكي عشان حسان وكلامي. أشوف المر يحلالي يا ناس أروح فين يا ناس أروح فين. ومين يعلم بأحوالي غير الكريم ربنا هو اللي داري بيا. عين نصيبي كذا ابكي على الغالي. الناس الصالحين اللي قابلت واقفه كده بتبكي والدموع ناس ده تشيل من عينيها قوي. مالك يا شطر تبكي ليه يا حبيبتي؟ قالت لي شوفني بحالي يا عم. قال لها بحلفك بالله لا تقولي لي بتبكي ليه. قالت له على الموضوع واخويا تهمني ومانيش لاقياه يا صباح الفل. قال لها يا بنتي طب تعالي كده ما نلف في المول الجايش نلاقيه. وخدها من ايديها ومشوا في المول. ما خلاش خدمة من الخدم الا لما دخل فيها وسأل على حسان. قال لها طيب يا بنتي انا حسيبك كده انا ابوكي وزوجتي امك وانا وانتي على الله واللي حناكل منه حتاكلي منه وزي ما بكشي اولادي حكسيكي يا حسنى. ودموعه نزلت على خدوده عشان البنت اليتيمة اللي الزمن عمل معاها كده وعشان العم القاسي اللي نهب مال اليتامى وأكل مال اليتامى وراح واخدها وتنه ماشي على بيته. الحج بلال الراجل الصالح ده الله افتح يا سنية. فتحت الباب كانت من الناس الصالحين ايضا

حسان حكمة وصلاغة القدر والعقل في جاتان وحسان لما بكى وزعيم العصابة لا هيعلمه مهنته وازاي يسيب مولاه ربك سترها ويغرقهم في بحر جريء ونجى البريء وقتها رب العباد ويحاماه. وهم راكبين في وسط البحر وغرقوا العصابة وجت موجة من الأمواج خطفت حسان عمال يدب ويغطس ربنا أراد إنه ينقذه من الغرق ففايت مراكبي لقى طفل يا عيني عمال يدب على سطح الماء ويغطس فنزل من مركبه وشال الطفل وحطه في المركب بسرعة وبدأ يفوق فيه فلما بدأ يفوق حسان سألوا المراكب بقى ايه اللي غرقك يا ابني وجاي منين ورايح فين فبكى حسان وقال له سألوا المراكب يا ولدي انت اسمك ايه حسان بكى وقت جاوي بص لوب عليه قام المراكب وصلى ركعتين لله قال له لك الحمد يا رب وفقتني ان انا انقذ اليتيم من الغرق واخذ رباه بقت حسنى عند الحاج بلال وحسان عند المراكب واخذ رباه دمعه لازم اللي حنوا عليه زوجتي المراكب في جبت المراكب في رحبي ولادها يا ما حنوا عليك واتمنوا كان شاطر ونبي في المدرسة حدا زولوا مكان ومرة الأعوام يا كرام أخذ شهادة عليا تمام صبح محامي مقام وغاد بيقدروا كل الأعيان الناس تروح له تقدر اتمنوا فادي مقدر ما فيش قضية بيخسرها وعلى مرفرف قلب الدار لو حد راح له يا حضرة قضية خالية من الإسباب يرفضها لو حد يقوله فات ويرشد صاحبها بالقرآن ربك تملي سامع وبصير كبر بخاطر طفل صغير بكل عم بيجيب تقدير وقلبه كان مليان أحسان ومرة الأهوام يا جيران أخد شهادة على تمام صباح محامي مقام وعاد بيقدر